احنا بنقول في زمن الفتن ده اصبر على طلب العلم. والله يا جماعة في زمن الفتن اصبر على طلب العلم لعل كلمة تقربك الى المولى تبارك وتعالى. شوف الفتن اللي احنا عايشين فيها دلوقتي والله. فنصيحتي في الفتن بالذات لا تتركوا العلم، لا تتركوا العلم، لا تتركوا العلم، لا تتركوا العلم ابدا، لا تتركوا مدرسة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. والعقيدة الوسطية كما قلنا مرارا وتكرارا تتكلم عن صفات المولى تبارك وتعالى، الأسماء والصفات لله عز وجل. وكما قلنا قبل ذلك أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، دون التدخل بالعقل ودون تقيد المولى تبارك وتعالى بالمخلوقات. يبقى بنسبة الأسماء وبنسبة الصفات للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. ومع هذا الدرس الطيب وقول الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. تمام. صفة العفو وصفة المغفرة وصفة العزة صفات ثابتة للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ففي هذا الدرس الطيب نثبت صفة العفو للمولى تبارك وتعالى واسم العفو للمولى تبارك وتعالى، فهو العفو والمغفرة والعزة لله عز وجل. يقول الشيخ صالح آل الشيخ هذه الصلة لبيان ما يثبت لله عز وجل من الصفات الذاتية الملازمة لله عز وجل التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فصفة العفو والمغفرة والعزة والسمع والبصر صفات ذاتية أزلية قديمة لله عز وجل متجددة بالأحداث. دي مهمة جدا، صفات ذاتية أزلية قديمة متجددة بالأحداث، ليس ذاتية أزلية قديمة فقط وليست متجددة، لا متجددة بالأحداث. وهذه الآيات فيها إثبات جملة من هذه الصفات، ففيها إثبات صفة العفو لله عز وجل، وإثبات صفة المغفرة لله عز وجل، وإثبات صفة العزة لله عز وجل. وفيها أن الله عز وجل يتسمى بالأسماء الحسنى المتضمنة للعالمية وللصفات. والله عز وجل عرفه عباده بصفاته وبأسماء الحسنى وبما يخاطبهم به من الأوامر والنواهي. إحنا عرفنا المولى تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب يثبتون هذه جميعا لله عز وجل، فما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما سمى نفسه به من الأسماء الحسنى سموه به عز وجل، وما نفاه عن نفسه نفوه. فالباب عندهم باب واحد في الصفات، لا يفرقون فيه بين صفة وصفة ولا بين نص ونص. فإذا ثبت أن الآية من آيات الصفات أو ثبت أن الحديث من أحاديث الصفات فإنهم يجرون على هذه النصوص قاعدة الإثبات لما تتضمن من الأسماء والصفات والأفعال. فالآية الأولى فيها إثبات صفة العفو، طالما الآية فيها إثبات صفة لله عز وجل نقر بها، طالما الحديث فيه إثبات اسم لله فيه إثبات صفة لله عز وجل نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. يسمع سمع يليق به، ويبصر بصرا يليق به، ويستوي استواء يليق به، وينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. فالصفات نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ونوحد المولى تبارك وتعالى في هذه الصفة، ولا نجعل له ند ولا شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. فالآية الأولى فيها إثبات صفة العفو لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سمى الله عز وجل نفسه بأنه العفو، فقال فإن الله كان عفوا قديرا. ومن أسماء الله الحسنى العفو، وكذلك قال قديرا. ومن أسماء الله الحسنى القدير، يبقى من أسماء الله الحسنى العفو، ومن أسماء الله الحسنى القدير. هل الكلام ده صعب؟ لا، الكلام ده مش صعب على أصحاب الفطرة السليمة. طب هناك، هل هناك من أنكر الكلام ده؟ نعم، والله أستاذ دكتور ومتخرج من جامعات ينكرون هذا الكلام، يقولك لا لا لا نثبت صفة العفو، ولا نثبت صفة المغفرة، ولا نثبت صفة العزة لله عز وجل، لأن المسلم النقي اللي على الفطرة السليمة يثبت هذه الأمور، يقول الله عفو والله غفور والله عز وجل له العزة المطلقة سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله الحسنى القدير، فهو سبحانه وتعالى قدير وعفو. فيدرس في الجامعات نفي الصفات، خذوا القاعدة ديت، يدرس في الجامعات التي فيها مذهب الأشاعرة، يدرس في الجامعات نفي الصفات، ينفون الصفات عن المولى تبارك وتعالى، ولا يثبتون إلا سبع صفات لله عز وجل. ولذلك لابد أن نرد، ولابد أن نأصل، ولابد أن نعرف الناس منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من إثبات أسماء الله عز وجل وصفات المولى تبارك وتعالى. فمن أسماء الله عز وجل القدير، وفيها صفة القدرة. ومن أسماء الله عز وجل العفو، وفيها صفة العفو للمولى تبارك وتعالى. ومن أسماء الله العزيز، وفيه صفة العزة للمولى تبارك وتعالى. ومن أسماء الله الحسنى القدير، فهو سبحانه وتعالى قدير وعفو، وعفوه عز وجل لا عن ضعف، ولكن عن قدرة وعزة وعظمة وجلال. وقوله هنا أو تعفو عن سوء، يعني ألا تؤاخذوا من أتى بالسوء في حقكم، ولا ترتبوا أثر، ولا ترتبوا أثر السوء أو السوء الذي أصابكم على من أتى به، بل تعفون عن ذلك، ولا تعاقبوا من أتى به. وهذه هي صفة العفو، لأن العفو معناه عدم المؤاخذة بالفعل. العفو معناه عدم المؤاخذة بالإيه؟ بالفعل. وهذا إنما يكون لمن يملك المؤاخذة. فالعفو صفة من صفات الجمال لله عز وجل. فنحن عندنا عفو مقيد ومحدود، والله عز وجل عنده العفو المطلق سبحانه وتعالى. نحن عندنا عفو مقيد وعفو محدود. والعفو هو عدم المؤاخذة على الفعل. واحد غلط فيك، واحد اعتدى عليك بالقول، أو اعتدى عليك بالفعل، فأنت تعفو عنه، لا تؤاخذه بفعله. وهذه صفة طيبة تكون في الإنسان، فهي في المولى تبارك وتعالى من باب أولى، وتكون مقيدة ومحدودة في صفة الإنسان، ومطلقة في صفة المولى تبارك وتعالى. فالعفو صفة من صفات الجمال لله عز وجل، ويكون العفو كمالا إذا كان عن غير عجز، أي كان عن قدرة وعن استطاعة في إنفاذ العقوبة، فيكون كمالا إذا كان عن عزة. فالله عز وجل قادر على أن يأخذك بذنبك، قادر على أن يأخذك بمعصيتك، فالله قادر على أن يأخذك بذنبك ومعصيتك، ومع ذلك عندما تطلب العفو من الله يعفو المولى تبارك وتعالى عنك. والله عز وجل له الصفات العلى والأسماء الحسنى، فله صفة العفو، فلا يؤاخذ المذنب بجريرته على ما دلت عليه النصوص من قيود وشروط في ذلك، بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقبه لعفوه عنه عز وجل. فالله إن عفى عنك لا يعاقبك، ولا يأخذك بما فعلت، ولا يأخذك بذنبك ولا بمعصيتك، إن عفى الله عز وجل عنك. إن عفى الله عز وجل عنك بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقب لعفوه عنه عز وجل، وذلك لقدرته على إنفاذ العقوبة. ولهذا قال هنا فإن الله كان عفوا قديرا، فجمع بين العفو وبين وقدرته على إنفاذ العقوبة، وهذا بخلاف صفة المغفرة وصفة قبول التوبة. فإن الله عز وجل من أسمائه العفو، ومن أسمائه الغافر والغفار والغفور، ومن أسمائه التواب، وهذه تختلف. العفو تختلف عن الغفور، تختلف عن التواب. فالله يغفر لعباده ويعفو عن عباده ويتوب على عباده سبحانه وتعالى، وليس معناها واحدا، بخلاف من قال إن معنى العفو والمغفرة واحد، والعفو والغفور معناهما واحد. هذا ليس بصحيح، بل الجهة تختلف والمعنى فيه نوع اختلاف، مع أن بينهما اشتراكا. فالعفو والمغفرة والتوبة نعم تأتي بمعنى واحد ولكنها تختلف. فالمغفرة مغفرة الذنوب، والعفو قد يكون إجماليا وكليا عن المذنب، قد يكون إجمالي، العفو يكون إجمالي عن الإيه؟ عن المذنب. فالعفو هو عدم المؤاخذة بالجريرة، أي بالذنب يعني وبالمعصية، فقد يسيء وسيئته توجب العقوبة، فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك عفوا. وأما المغفرة فهي ستر الذنوب أو ستر أثر الذنوب، يبقى المغفرة ستر الذنوب، والعفو عفو مطلق، وهذه جهة أخرى غير تلك، لأن تلك فيها المعاقبة أو ترك المعاقبة على الفعل، وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوبة، دون تعرض للإيه؟ للعقوبة. تمام الكلام ده واصل ولا في شيء؟ ها؟ الله يرضى عنكم. تمام. طيب الحمد لله. هنا في قوله سبحانه وتعالى فإن الله كان عفوا قديرا، يعني لا يؤاخذ العباد بجرائرهم ولا يوقع العقوبة بهم على ما فعلوا إذا شاء ذلك، وذلك لكمال عفوه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. ولولا عفوه عز وجل فسدت الأرض ولهلك الناس، لأن العباد ما من لحظة فيها إلا وهم يستحقون عليها العقوبة، لأن الشرك أكثر من الإيمان. يعني لو ما كانش ربنا بيعفو عن الناس لكان فسدت الأرض، لو كل واحد أخذه الله عز وجل بذنبه وبمعصيته لفسدت هذه الأرض ولهلكت جراء معصية الناس، ولكن يشملهم عفو المولى تبارك وتعالى. وأهل الإشراك أكثر من أهل الإيمان، والأرض من أزمان طويلة منذ أن تنسخ العلم قبل رسالة نوح عليه السلام قد عم فيها الشرك وعم فيها الكفر، حتى أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام فطهر الله عز وجل الأرض من الكافرين استجابة لدعاء نوح، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فطهر الله عز وجل الأرض بالتوحيد، ثم عاد بعد ذلك الشرك، ثم عاد بعد ذلك الشرك، وقال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعبد إذا عفى وصفح عن المذنب الذي أذنب في حقه فإن الله عز وجل يغفر له. وهذه نزلت أو ليس داعي في إيه في هذا. وقال والله غفور رحيم، غفور هذا بناء مبالغة للكثرة، يعني كثرة المغفرة، لأن غفور فعول من غافر، وغافر اسم فاعل المغفرة، والمغفرة ستر الذنب، فلا يفضح الله عز وجل، العبد بذنوبه ولا يخزيه، بل يغفر له ذلك ويستره إذا طلب المغفرة. فالله عز وجل يستر عبده ويغفر له إذا طلب العبد المغفرة، ودي مهمة جدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى طالما أنت طلبت الستر وطالما أنت طلبت المغفرة من الله عز وجل، الله عز وجل يغفر عنك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالج. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظروا لمدى حكمة الله عز وجل، ولمدى عفو المولى تبارك وتعالى، ولمدى مغفرة المولى تبارك وتعالى. الله عز وجل يستر عليك، الله عز وجل يغفر لك إذا طلبت الستر وطلبت المغفرة، الله عز وجل يستر عليك. ولذلك تقول يا الله استرني، يا ستير استرني، يا غفور اغفر لي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا تواب طب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. هذه لابد أن تحصل عليها وأن تحرص عليها، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تتوجه إلى الله عز وجل بدعائك له بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل قد يبدل الله عز وجل بالتوبة السيئات حسنات. يبقى لازم نركز جدا في قول الله عز وجل وإني لغفار لمن، لمن ماذا؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من اهتدى ومن أقبل على الله عز وجل ومن تاب، تاب الله عز وجل. ومن طلب المغفرة من الله عز وجل غفر الله عز وجل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، توبوا إلى الله واستغفروا، اطلب المغفرة من الله واطلب التوبة من الله عز وجل. توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره في اليوم والليلة 100 مرة. هذا من؟ هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يطلب المغفرة والتوبة من الله عز وجل في اليوم والليلة 100 مرة. وابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن طلب المغفرة من الله غفر الله عز وجل له، بل يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات، بل يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، كما قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن المعلوم أن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذا يشترط له الإسلام، فإن المشرك ليس بداخل في أثر هذا الاسم في الآخرة. يبقى المغفرة تشمل المسلم، المغفرة تشمل المؤمن، المغفرة تشمل الموحد المسلم المؤمن المحسن الموحد بالله عز وجل. ولا يدخل فيها من لا يؤمن بالله عز وجل، لا يدخل فيها من لا يؤمن بالله عز وجل. فإن المشرك ليس بداخل في أثر هذا الاسم في الآخرة، ويدخل في أثره في الدنيا، يدخل في أثره في الإيه؟ في الدنيا. لأن الله عز وجل لو عاقب الكافر بكل ذنب هو فعله لفسدت الأرض ولهلكت، ولكن الله عز وجل يمهلهم، تمام؟ لأن الله لا يعاجله بالعقوبة في الدنيا. بعض الناس يقول لك تم الكفار هم عايشين في رخاء وعايشين كويس، لا، الله يمهلهم ولا يعجل لهم العقوبة في الدنيا. فقد يموت المشرك ولم يرى عقابا، خلي بالكم من دي، قد يموت المشرك وليس له عقاب ولم يرى عقابا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيؤها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. يعني العفو أثره في المسلم، وأما المشرك فليس من أهل العفو في الآخرة، وأما في الدنيا فإن العفو واسع أو وسع أهل الأرض جميعا. العفو في الدنيا وسع أهل الأرض إيه؟ جميعا. تمام؟ طيب، وأما في الدنيا فإن العفو وسع أهل الأرض جميعا، ولم يعفو الله عز وجل عنهم لعاجلهم بالعقوبة. الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة، يبقى نثبت صفة العفو ونثبت صفة المغفرة لله عز وجل. تمام؟ ها؟ من أسماء الله العفو وفيه صفة العفو، ومن أسماء الله الغفور وفيها صفة المغفرة. وصلت ولا فيها إشكال؟ لا إله إلا الله. هي التوبة متأكدة للعفو والغفران هيك صح؟ نعم يا صالح، نعم صدقت. الصورة هنا سيئة. طيب حاضر، ماشي منور، هنحاول نعدلها إن شاء الله. طيب تمام يا جماعة، وصلت؟ أخبروني بيتم. حاضر، أفهم منك السؤال بس بعد ما انتهي من الدرس يا صالح، أفهم منك السؤال وأجيبك إن شاء الله. نعم يا شيخ. طيب الحمد لله. الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى مخبرا عن قول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. حتى إبليس يعرف صفة العزة، ونادى المولى تبارك وتعالى بصفة العزة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقد ذكر شيخ الإسلام عن هذه الآية التي فيها إثبات صفة العزة بعد الآية التي فيها المغفرة والآية التي فيها العفو، لأن عفو الله عز وجل ومغفرته عن عزة، عفو الله ومغفرته عن عزة وعن قدرة وعن تمكن سبحانه وتعالى. بعد الآية التي فيها المغفرة والآية التي فيها العفو، لأن عفو الله عز وجل ومغفرته عن عزة، وهذا كمال بعد كمال، فإن صفات الكمال لله عز وجل منها صفة العزة، ومنها صفة المغفرة، ومنها صفة العفو. وإذا كان العفو عن عزة يعني عن قدرة على إنفاذ الوعيد وعن قدرة على إيقاع العقوبة، كان عفوا على كمال. خلي بالكم، إذا كان العفو عن قدرة على إنفاذ الوعيد، العفو إذا كان عن قدرة، وإذا كان العفو على جائز على إيقاع العقوبة، كان عفوا على كمال. فعفو الله سبحانه وتعالى عفو عن كمال سبحانه وتعالى، وأما إذا كان عن عجز وعدم عزة فليس بكمال بل هو عن ضعف. وإلا فقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام الآيات التي فيها اسم الله العزيز، وسبق أن بينا أن العزيز من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو المتصف بالعزة سبحانه وتعالى. والعز في صفة الله عز وجل له ثلاث معاني. العزة في اسم الله أو في صفات المولى تبارك وتعالى لها ثلاث معاني يجمعها قول ابن القيم رحمه الله، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. جمعها ابن القيم في هذا البيت الطيب ثلاث معاني لصفة العزة لله عز وجل، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فهو سبحانه وتعالى كملت له هذه المعاني الثلاثة. فالأول أنه العزيز الذي لا يرام جنابه، أي الذي لا يصل أحد إلى ضره فيضره، ولا يستطيع أحد أن يسلبه شيئا أو أن ينقص من صفته أو من فعله أو من ملكه شيئا. فهو عز وجل الممتنع الذي لا يرام جنابه، لا يمس جنابه، لا يستطيع أحد أن يضر المولى تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يرام جناب المولى تبارك وتعالى. والثاني أنه العزيز القاهر الغلاب، العزيز القاهر الغلاب سبحانه وتعالى، عزيز يقهر ويغلب غيره، فلا يستطيع أحد أن يغالبه أو يقهره، بل هو عز وجل تمام قدرته وقوته وقهره وجبروته وعظمته هو الذي يقهر ولا يقهر، يقهر أو يقهر ولا يقهر، وهو الذي يغلب ولا يغلب. قال سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والثالث أن العز بمعنى القوة، فالعز بمعنى لا يرام جنابه، لا يستطيع أحد أن يضره ولا يستطيع أحد أن يقهره أو يغلبه سبحانه وتعالى، والعزة بمعنى القوة. فإذا قوله فبعزتك فيه إثبات صفة العزة لله عز وجل على نحو ما أوضحنا مختصرا. هذا قول أهل السنة جميعا، يثبتون هذه الصفات التي يتصف الله عز وجل بها. والعزة صفة ذاتية، لم يزل الله عز وجل عزيزا، وهو عز وجل على ما كان عليه من العزة، وهي وصف ذاتي له عز وجل لا ينفك عنه، وصف ذاتي لله لا ينفك عنه. وأما العفو والمغفرة فهي صفات فعلية اختيارية، إن شاء عفا وإن شاء لم يعفو، وإن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، فهي من الصفات الاختيارية المتعلقة. يبقى العزة صفة ذاتية، المغفرة والعفو صفة فعلية اختيارية، من شاء عفى الله عز وجل وغفر عنه، ومن شاء لم يعفو الله عز وجل عنه ولم يغفر له. تمام. يبقى هذه أو هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، يثبتون اسم العفو لله عز وجل ومتضمن لصفة العفو، ويثبتون اسم الغفور لله عز وجل متضمن لصفة المغفرة، ويثبتون ويعتقدون ويثبتون اسم الله العزيز وفيه صفة العزة للمولى تبارك وتعالى، والعزة صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل، وصفة المغفرة والعفو اختيارية فعلية على حسب مشيئة المولى تبارك وتعالى، فمن شاء عفا وغفر له، ومن شاء لم يعفو ولم يغفر المولى تبارك وتعالى له. فكنا مع هذا الدرس الطيب أيها الأحبة الكرام، وقول الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فنثبت صفة العزة والعفو والمغفرة لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله.